وهو أهمية الإدراك أول شيء ‫מיד יכולים להעריף להם ‫לנסה הכי חד כזה, ‫הם יכולו שיחדו. ‫אבל חשן, ‫אבל יש חתם רעיף. ‫בדרך כדמי, יש חתם למקור חתם. ‫והוא כאן לדבר כחיסקי, ‫הוא חמש, ‫לפי חבש ראש זוהר, ‫הוא היה ארבע מפורש, ‫הוא היה לזו. ‫השתמע הולד לסוף תריך התפורה, ‫דאם המסם, שום הבשר, ‫שום הזוג, שום השם, ‫ואחירת השיר מתשר על הבדל, ‫המסם כולי או על הג'יף, ‫והוא הנפסס או הגנס, ‫הסף הלבש. ‫והולק החמש ואוכרה כמה נעלת ‫מתקלם ברחס, ‫שום למר לתעלי סינים, ‫והוא חמש. ‫השיעה דחל הרעש, ‫כן מוח, דמר, דמר יעני, ‫הוא יגמר את זה. ‫ודחלו על מוח, ‫הזרעה בפשעים האחר. ‫ודחלו, כל המצעתי למובדות ‫הכיו, ‫אנקל מחדדה מן הרעש. ‫וחסב כלם הוא מוחדים, ‫אם הוא מוחדים עיניו, ‫הוא על קוראן ארסם ביערו. أو أشار إليها في سورة الفقرة الناشية. في هذه الناشية حوض كبير تتجمع فيه مدركات مختلفة. وبذلك تذكرت شخصا فأنت يعني غالبا ما تذكر شكله وطوله وعرضه ولونه وريحه واشياء متعدده التي جمعها الاعضاء لان هنا في مكان تتجمع في تلك المفركات المختلفه المتعلقه بشيء واحد وتحمل من كل الذهن ممتلئاتها من هذا او في هذا الحول ولكن الله تنبأ على الجاي عشان دي تختلط عند الكثيرين في المركز الكثير كلها فيهم عند الوسائل الخمسة وتتجمع لكن إذا غاب بعضهم غاب بعض منها فإنه يظهر فيما يسمى الخيال الخيال حاجة والمخيلة حاجة ثانية قوة الخيال هي نمرة اثنين حسب كتبهم إجمال بيت الآخر ولما يقوله العلم بالتشريح المعاصر وتشريح المخ إلا قليلا من الاختلاف البسيط إنه في المدركات الحسية في جانب والمدركات العصبية في جانب والجانبين دول لكن إذا الفكرة إنه الإنسان يتذكر يتذكر الأحسسات ولا يتذكر الأفكار البركه يتذكر الأحسسات اللي هي الخيال يعني أنت شايف اللي حواليكم تمام شايفهم تقريبا هو الخيال بقاء أثر المدركات الحسية كلها تتكلم ماشي مفهوم لكن مش على طول مش فارق في الوسط لكن تذكر الافكار هو ده اللي بيلغي الذاكره الذاكره او استعاده المعلومات ده افكار ومعلومات نسيت او غابت او غفل عنها الانسان ويريد استعادتها فده هو الذاكره وبينهما ما نسميه او بعض الذكر مش عارف اسمها المخيله ودي بقى تستعيد المحسوسات وتخرج من داخل النفس اشياء عشان كده يسموها مخيله مش خيال يعني هي بتخلع حاجات او تطلع حاجات من جوه مضافه الى المدركات الحسيه اللي جايه من بره وتصنع صورا او ذلك يسمون الخيال الفن والادب والشعر والتشكيل والى اخره. ما يسمى الابداع الفني لانه يطلع حاجات من جوه ليس فقط من جوه في شغلان هو في جوه غير لا في حاجه على الاقل في القران اثبات فرح. الكلام ده زحمه شويه سهل ادراكه. واخر حاجه الخامسه هي المفكره او الناطقه. ساعات الحيوان الناطق هي دي القوه النطقيه او القوه الناطقه او القوه المفكره، وهي التي تنشر الافكار تقيم الادله وتناقش وغيرها. وضع الكلام يقول ذلك هو الدماغ. اضف الى هذا من عند المسلمين وابتداء العلم من الاول خالص، ولكن صاغه وبينه وحدده علميا واحد اسمه الحكيم الترمذي، محدث وفقيه ولكن في الوقت اسمه مفكر ايضا من المعبد في الفلسفه. له كتاب مهم اسمه غور الامور. غور اي واحد يبحث عن لغه معرفه او في وسائل الادراك او في العقل والقلب والنفس في العالم كله او بعض المسلمين. مهم جدا الحكيم الترمذي من القرن الثالث هجري بل الخارج يعني في القرون الاولى. واول واحد كتب عن 12 علام وعرف به ونال درجه الدكتوراه عن فكره الشيخ بركه الله يرحمه. الشيخ الفتاح بركه الذي في هذا الغني بركه هناك في المنصوره في اللغه العربيه المنصوره. أظن أن تأخذ أيضا راح تنزلني حتى أشعر بالأسف، ولكن الشيخ الفتاح كان زميلي أيضا لا بس بعدنا بسألها كويس، ولكن هو من الجنة إذا كنت شفته كان دائما يجي يسلم علي إلى الله كان دائما درس الدار. هذه الهيئات هي هيئات ابتدائي شباب، وحتى راح العلم الامارات وكان حسنيا حسينيا من اشرف عباد الله رحمه الله، ولم يكن يذكر ذلك ابدا لاحد. انا عرفته من غيره. فهو كتب عن دكتوراه عن ولكن بعد ذلك كثير في دار العلوم وفي الازهر وفي جامعه كذا وغيرها. وفي المنيره في مكان اسمه المعهد الفرنسي المعهد الفرنسي في العلوم والاثار. قريب من ما يسمى الخزانة العامة للدولة أو شيء ما في فساد خلوه فرجع دول أصدروا ولهم عناية بالأخ العربي وفي هذا في هذا المبنى اللي هو المعهد الفرنسي في شارع المنيرة الأخر مسكنة تبريون التي بناها علماء الثورة الفرنسية لدي الوقت والكون المخطوطات الأصلية للكتب من السنيور عام السنيور شارع الفرنساوي الكاثوليكي مخلص إلى حد كبير من جزئيا أو نسبيا للثقافة الإسلامية. نشر كتاب غور الأمور كان من سنة 1900 Bu tasavvukların vazifesi. وقدموا له البخاري والضافية يا بحث وشعار ولكن خلص القلب ده بما قلنا اللي فيه لصدقات أو بالأحرى أقسام وقوة أفكار الخمسة كذلك بالقلب خمسة أو شيء إن شئت وهو رسول الإسراء القارئ والفؤاد واللب بالترتيب ده القلب والفؤاد واللب والسر وشر السر وهذا الكلام نتكلم معه كثير من الغرض وتلك التدرج لهذه القوى حسب نوعية الأفكار أو الأشرار أو الأشياء التي تأتي من خارج اللي هي الفرد القلب الصدر ثم القلب الصدر اللي هو الفتح السين ولكن القلب السين حاجة جاية من برا وحاجة نافعة من النفس من الداخل القلب وبعد كده بقى كله جاي من الداخل وهو الفؤاد واللب والسر وسر الصدر والقلب وكل دي قوة متفاوتة مختلفة مترتبة كان صدر وقلب وفؤاد ولب وسر وسر وأظن كده كده لا تضيعنا ترجو ده بحصيلة عن شهور وسنين مرة إنما آخر ما طرحنا كنا نتكلم فيها أظن أن المعلم عليها إنه هو فيه قال بنظريته وهي أهمية الإدراك الحسي وأنك إذا أدركت الشيء بأحد وسائل الحس ده حضور مباشر أمام العقل يعني لو حسيت من الفهم حسيت حاجة أقول أول حاجة لذلك الإنسان رائحة أمه يعرف أمه بالحس ويبحث لغاية ما يوصل إلى سفيها ويشرب كل دي أحاسيس مش مخ لسه ولا استدلال ولا منطق ولا منطقة ولا مفيش حاجة خالص لا تعلمون شيئا لكن عندما يسمى الاستعداد تكلمنا عن الاستعدادات الإمكانية وحاجة اسمها المعد وهو إمكانية أقرب إلى التحقق زي المعد بتاع الإذاعة بيجهز الكلام بس ما بيقولوش يجي واحد مذيع يطلعه فالاستعداد والإعداد إمكانية قريبة من التحقق مش مطلق الكلام أنتوا فاهمين؟ فهو بيولى في هذا الاستعداد ومن ضمن اللي اتكلموا في الحاجات دي الكلام ده تتعب على رسول صالح لازم اقول الحته دي اللي تهتم بيه بعد الحكيم الترمذي في هذه المجالات اللي اتكلمنا عنه مرارا الله قد اصبحني صاحب الذريعه الى مكان الشريعه وصاحب الكتاب الشهير المفردات يعني مصطلحات القرآن مفردات وفيه بيتكلم عن حكاية وعلم آدم الأسماء والتعليم هم بيعلموا ما عندهمش حاجة لكن ربنا بيعلم التعليم ده ساعات تلقين يعرفوا حاجة يعرفوا أسماء الحاجة دي والحاجة دي والحاجة دي لكن مش كل الأسماء ويعطي الاستعداد لإدراك الباقي את פרק הלב לחינוך חוזר. נשקול ותרחיב. ואיזה נעשו. ושאלות תנאים עם כל חגה הוא נחמוס. וחגה נסתמגד שמח חדיץ. יגיד לקים לחוולי אבל הוא עייז. לכן. זה שם. שם הוא יצל לשייך. למזור היא לדהרים מקדמים. ושייכון בסין ולפוץ שייד אינו תלוי לשם כלמה, תלוי תלכים כן, אם אני מאמין את לא התחסי לב מובן הוא לא תלוי מזין החכים את תלוי שם ואין מנהל ממעשי לא כדי להתכנן, דאר לבני אדם, כי אבל חג, יעלת בלעלם, אין מלחץ, ומסכת אחר לב, ים תוסו, מגלם. עכשיו, שום מסעת של הפער, שמרח, וכו שלא זרו בגדר תשפיר, ايوه انت كويس كلام ابو الحسن كان المفروض كان شايف في كل الجمال و لذلك خفي على بعض الضعيف عرضه ولكن هنا الشيخ القاضي وأظن مرة هذه وأظن واحدة في الأمس في إجابات اللي عنها في إجابة يعني في الردود على مخالفين هنا عرفت الأمر الحسن في مثل الرئيسي والمهم علم الكامل لأنه حضور الأشياء أمام النفس أو العقل أو القلب إن شئت من غير وصيف ودي النقطة الثانية اللي قلتها وإن العلم الآن يفرق بين ما يسمى الطريقة الوصفية يعني تصف الأشياء للواحد عشان يدركها والتجربة على الحسين التجربة الملاحظة الملاحظة هي الإحساس والتجربة شيء هي الإحساس أو الملاحظة مع شروط وآليات ومعمل وكلام الملاحظة والتجربة يعني المعرفة القائمة على درجة الحسي أساس وهي أساس العلم المعاصر إنما أبصف لك الحاجة وتغشبهاش تعرفها ولكن ليست في قوة الإدراك المباشر وهو ذكر به وهذا هو ما خفي على أتباعه فظنوا لا تثبتوا للإدراك الحسي قالوا أنا شفت البطاعة الشخصية والفلان طويل وكضاني وعنده حسنة هنا في مشكلة إلى آخر الأوصاف عرفت لكن لم نجي شكرا قالي لكن لما تسمع عنه تعرفه بعدين تشوفه هو بقى أليس هناك من خط بين المعرفة الأولى والمعرفة الثانية وقت يقول ازاي لو كان اللي فات علم والعلم في القرآن يعني معرفة يقينية إن الظلم لا يغني من الحق شيء وفي الفكر المعاصر علم يعني إدراك حاسم جازم مطابق الواقع لكن العلم الناشئ عن الدليل شيء والعلم الناشئ عن الإدراك المباشر شيء إجبار إذا إيه؟ لو كان الأول من العلم بس كان إيه؟ يعني المبكة التي عرضت لبعض أفضائي فصاروا لي الحسن الأولاني مقدمة بس العلم هو الثاني بقى المعقول من فإذا ولا يمكن يكون الاثنين علم والعلم هو الإدراك القطعي. لو كان كذلك لما كان من فرط لا يعني فهو هنا يمتلك حدث فهو الجهل والخلص منه وله أي شيخ الإجابة. إذا كنت أدرك في الاعتراض نحن دلوقتي هنجاوب الشيخ أو في ناس يردوا نيابة الشيخ ومنه صاحب الكتاب كان يقول الله في الله في مثله معناه لصالحه وكلمة الله في القرآن معناها الحق إن عليه الواجب وله وسائل أخرى لأنه يقول له يعني وإما يشهد للشيخ أو يرد على الاعتراض له والضمير هنا يعود من الله أبو الحسن أشعري يقول وله خاطر الله لم يصدق أما له الشيخ وله أي للشيخ يقصد أبو الحسن طبعا هو شيخ المذهب وإن كان ليس له مذهب وإنما هو عقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه النبي والحق وأتباعه يتبعون لكن هو صاغها فقط عقليا ودافع عنها بالأدلة العقلية إلى جانب الأدلة النقلية من الكتاب والسنة هو ده الشيء الوحيد أمر الاستدلال والنظر المسألة الأزهر إن الله يمكن مع الجنب العالم استحسان الخوج من كلام الاسم المشهور ولكن هو سماها الحث على البحث البحث في مسائل العقيدة أي تقديم أدلة عقلية إلى جانب دليل وهذه الأدلة العقلية أيضا مستنبطة أو مستمدة أو مستقاة من القرآن القرآن بالذات قلنا ما يستشهد بالحديث ربما حتى لا يظهر معارض الحديث فيه وفيه إنما القرآن كله متواتر ولذلك يعني ليس في كتاب الجمعة عن أبي الحسن الأشعري إلا حديثين لا يزيد حديثين لكن الباقي كله حوالي 200 دليل من القرآن الكريم الشاهد أنه له ما يشهد لرجل إذا كلام المؤلف هنا ومن ورائه الشارح له أي الشيخ من الشارح اللي هو شريف بن باز أن يجيب مزول الشيخ آسف إنما من الممكن الإجابة عن رأي الشيخ أو اعتراض هؤلاء المعترضين من أتباعه وغيره من جمهور المتكلمين سبق زمان أن يجيب أن ذلك الفرق الوجداني فرق وجداني يعني شيء يحس الإنسان بداخل إدراك داخل هذا الذي هذا الفرق بين يوصف لك زي ما قلت من كده صوت أم كلثوم وتسمع أم كلثوم فرق حقيقة تفسير هذا الفرق يقول الذي نعم كان ممكن ويحس بالمرء في ضميره أو في نفسه أو في وجدانه كان يعني إدراك باطن هذا الفرق الوجداني لا يمنع كونه لا يمنع كونه أي كون الإدراك الحسي إدراك الحواس علما مخالفا لسائر العلوم المستندة إلى غير الحواس في علوم ومنها هذا العلم النظري أو العقلي وده الفرق بينه أننا ندخل سنة في العلم المعارف فبنسى بين الوصف والتجربة. الوصف في واحد وصيف كذا عرفت بالأشياء، لكن التجربة فإجراءات مباشرة بالحواس وربما بمعونة الآلات والمعامل إنما هي تصفية الإدراك الأشياء أو الملاحظة وتحويلها إلى تجربة. فدفت كتير بالعلم الأول أن صحيح في نوع علم، ولكن الثاني في علم ألق، وهذا هو سبب الفرق، ليس خلافا في الجوهر، الاثنين إدراك صحيح ولكن هو في الفرق، الفرق في الدرجة وليس في النوع، ليس في المفهوم ولكن في مستوى الدرجة. وكذا تشير ما يفتحه به من فرق مجاني بين ما وصف لك وما تملك بنفسه بطريقه مباشره. زي ما قلنا على سوره الكسوف او على نطاق شخصي تعرف من البني ادم، لكن النتيجه تشوفها لان النتيجه الزرقاء ووجهه المستثير وجسده القوي جزائري قبل ذلك، لازم يكون جزائري. يبقى تعرف معرفة أخرى غير اللي في الاتصال الشخصي، الأولانية وصف وإدراك عقلي الحقيقة، هو نوع من الإدراك العقلي للجزئيات والبال، أن هذا أساس الأمور الكلية، لكن هو إدراك عقلي لشيء جزئي، إنما الثاني إدراك حسي للشيء الجزئي، هذا هو الفرق وسر ما بينهما من اختلاف الدرجة، لا في الأصل ولا في الجوهر ولا ماشي الكلام، فالاستحلام أبو الحسن مربوط والاعتراف ساقط. أي كون الإدراك الحواسي علما مخالفا لسائر العلوم المستندة إلى غير الحواس، زي إدراك العاطفي أو الوصف النظر، إما بالنوع أو بالهوية. لك أن ترد هذا الفرق إلى أن الخلاف بينهما خلاف نوعي، يعني زي الإنسان والسمك، الاثنين كائنات حية، الإنسان والثعبان، الإنسان والطائر، الإنسان والأسد، الاثنين حيوانات، ولكن الخلاف بينهما في النوع، فهم مشتركين في الجنس اللي هو الحياة حيوان، لكن ده حيوان نظر وده حيوان صائد وده حيوان سامع وده حيوان إلى آخره، مهاجم إلى آخره، جارح جوارح، ماشي يا سادة. هذا فرق نوعي، أي يشتركان في الجنس ويختلف كل منهما بالنوعي، أو إن شئت يتفقان في الجنس والنوع ولكن يختلفان بالفوارق الشخصية اللي بيسموه فروق فردية وأسفل الناس، أو إحنا بنسميه عوارض صفات شخصية تبين الفرق بين محمد وعلي وفاطمة ونجمش، الاثنين بني آدمين كائنات حية وكائنات حية ناطقة مشتركة في الجنس وفي النوع ولكن مختلفة في الفروق والفرق بالفروق بينهما بالعوارض كافي، إنما إذا كان فرق نوعي يبقى بالتأكيد أقوى التفريق. واضح الكلام ده ولا إيه؟ هذا كان بيقول ردا على معارضي ما قاله مضبوط وهو علم، ولكنه علم أقوى من ذلك العلم الذي حصلت عليه بالوصيف أو بالوصف أو بالإدراك العقلي، لكن هذا الذي أدركته وعلمته علمته من جديد علما أقوى وأدق، إما بالنوع أو بالفرق الفردي بين المشتركين في النوع. واضح الكلام؟ طيب يمكن السؤال يوضح. اللهم آمين. ثم لا زين رجع يا لم تدعوا لي أنا وتدعوا لي نحتاج الدعاء وإخواننا في غزة أحوج وأوجع. لأنها حاجة قوة شوية، أنت عرفت إن في صدر وفي قلب وبعدين فؤاد، فلما يقول الصدر لحاجة صار قريب، يقول القلب برضه وسطينا داخل المخارج. غير الغزالي يقول كلام كثير من الأسئلة، القلب يجيب حاجات يتلقى من برضه ويطلع من جوه. عشان كده أقول القلب، لكن بعد كده الفؤاد أدخل شوي، ثم اللب أدخل وأدخل، ثم السر، ثم سر السر، ذلك الذي هو فيك وأنت لا تدركه، لكن يدركه رب العباد الذي يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أسر من السر، لأن السر ما تعرفه ولا تطلع عليه ظاهرا. يقول لك ليس بين اثنين سر، ماذا مولت الواحد يعرف انه هيبقى المدينة. واضح؟ انما انت بتخفيه حتى عن اقرب الناس اليك عشان كده اسمه سر، لكن بالنسبة لك هو مكتشف كيف سر. لكن سر السر شيء انت لا تدركه. يقول لك الدعاء وما انت اعلم به مني، يعني حاجة فيا يا تحترم هي وانت مش عارف، انا مش عارف يا احد تأويلك على اساس ان اعلم ومني جرى ولو طالب قام، يعني انت اعلم مني بما في داخلي وانا قد اجهلك. تسير بالسر فعمل الفؤاد لانه لمن جرب هذه واحدة ابنها ألقيه في اليم، سبحان الله إذا ولد درويش تخبى لترمي الجد وما تتقلب به الأمواج بشعور الأمي شيء يعني احنا نتخيله، ولكن هي بقى ينخلع قلبها بل ما في وراءها بها هو القرآن. ما تقوليش عن ليلى، ان الباقي منه ما هو معلوم وما هو مجهول بالانسان، انما هي شيطان بعينها، بل هي اللي بتلف وتحطه في الصندوق وترميه مهنيك تتقلب به الاموال حتى يرسموا فين على عتبة باب عدوه الأول الذي يقتل الأبناء ويستبقي البنات. مش كده ولا واحد مصري يقول ما شئت مسلط عليه، هذا مع فرعون احنا نحتشم وراء الملك بتاعنا. لأن احنا ما بنكفرش، ما بنخش في لعبة التكفير دي، إنما ماذا يوصل بهذا الكلام؟ واحد يقف إلى جانب أمي هرمي رمسيس الثاني ولا إيه؟ رمسيس رمسيس إنما مرسل يهودي، وده دليل برضه على ان احنا مش اهل عصبيه، احنا بنبص لقيمه الانسان في ذاته. وربنا رد عليهم بل انتم بشر ممن خلق، لأن الجيش الوحيد الأخلاقي في العالم الذي يراعي مقاييس الأخلاق. قلت سيدي تبدأت يا إما تعترف بالله أو بالهوية، واضحة بالهوية، كلمة هوية يعني إيه؟ يعني ماهية الشيء بالإضافة إلى تحققه الخارجي في ماهية في هوية. الماهية المفهوم الذهني، الصورة العقلية اللي نتكلم عنها في المسألة اللي جاية، الصورة الذهنية. لكن لما تضغط إليها المعالم الشخصية الحسية للبني آدم، تبقى أنت مع الهوية مش مع الماهية بس. الماهية مفهوم العقلي حيوان ناطق، لكن الهوية بس حيوان ناطق، اسمه محمد وطوله كذا ولونه كذا وشكله كذا، الحسيات والفوارق. دي بقى اسمها هوية مش ماهية، فإما أن يكون الفرق في الماهية ده النوع، يعني دي ماهية ودي ماهية، ده حيوان سارح صقر، وإذا حيوان ناطق بني آدم، مختلفان بالماهية أي بالنوع، ماهيتان مختلفتان، لكن الماهية واحدة، وأحمد وعالم إبراهيم، ولكن الفروق فردية، يبقى الفرق بالهوية، أي بماهيتي المضافة إليها أو الطاقة الشخصية الحسية، هذه معنى هوية، واضح يا سادة؟ فيكون العلم على الأول حقيقة، لا هذه معنى يا إما حقيقة نوعية يا إما حقيقة جنسية أو الجنس، وتنخلي تحتها ويختلفان بالنوع ماهيتان، وتحت ماهية واحدة ويختلفان بالفروق الشخصية، اللي هي الهويات، يكون الفرق راجع إلى الهويات، وأي واحدة منهم ذاك، إنما الفرق في النوع أقوى من الفرق بالهوية. هل هذا واضح؟ وإن الأشياء إما أن تكون فرقا بمجرد الهوية، يعني هما مشتركان في النوع والحقيقة والنهي، حسن ومحمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وإليزابيس وغيرهم كلهم بني آدمين، يعني يشتركون في حياة حيوانية زائد ناطقية، النوع واحد، لكن هل هما شيء واحد؟ مختلفين طبعا، مختلفين بإيه؟ بالفروق الفردية تحت هذا النوع الواحد، وهذا ما يسمى خلاف الهوية. لكن لما نقول الثعبان والإنسان الاثنين واحد؟ لا، هما تحت بعض في جنس واحد، مش في نوع واحد، هو الكائنات الحية، لكن ده كائن حي ناطق مفكر، وده كائن حي زحل عليه يعني سارح يمشي على بصمه كما قال الله تعالى. فالثعبان ده سلوكه المعروف، بعض الناس مش عارف انه بيمشي كده ويتخلف عرضا كده، عضلات يلمها ويفردها منها، فهو يختلف بالنوع مش بالهوية، يختلف في النهية نفسها في الحقيقة وليس في الهوية. اتضحت؟ الأخير في الجنس، ولكن دقة في الفروق الفردية تحت نوع ما. هو بيقول سواء اعتبرت العلمين من الجيش الصنف ده أو من الصنف ده يكفي إجابة عن أبي الحسن. نعم، علم في العلم تفاوت ودرجات، ولذلك في علم ترجيحي ابن سينا لو تعرف العلوم يقول اكثر قواعد العلم ظنيه او ترجيحيه، العلم العادي بتاع بني ادم، المعرفه اللي هي على وجه اليقين او زي ما قلت، لان كلام معرفه قطعي جازمة قائمة على الدليل لا تحتمل التشكيك للعقيدة. لا أشياء قليلة في حياة الإنسان، إنما أكثر معلوماته ظني تربيحي، وإن كانت مأخوذة في العلم مقبول يعني تعتبر قريبة من اليقين، وهذا قصارى جهدي. مش الأول مش ماشي نقرا الفرق الأولاني والثاني نوعية حقيقة نوعية متناولة لأفراد مختلفة في الهويات. أظن لعلها ظهرت في الآن الأخرى كميسة لا يقال من الكلمة لا يقال من ضمن اللغة العادية فزمة له يعني أنه بيان حجة وإجابة وفيه نظر إشارة إلى اعتراض. وكلمة لا يقال يعني منع الاعتراض متوقع، ما حصلش لسه، إنما لا ليس لأحد إلا أن يعترض فيقول، فهو إجابة على اعتراض متوقع. خد بالك عشان هي في اللغة بتاع المشايخ، اللغة الفنية لكل علم في الدنيا له لغته، مش لازم مصطلح فني، إنما كمان في حاجات داخلة في أسلوب التعبير. لا يقال يعني، وربما يعترض أحد يقول مش اعترض فعلا، ليس له أن يعترض، فرده لاعتراض متوقع. لا يقال الخلاف إنما هو في أن حقيقة حقيقة إدراك الشيء بإحدى الحواس، هل هي حقيقة إدراكه المسمى بالعلم اتفاقا أو لا؟ دخلتنا في حكاية الفرق النوعي والفرق الفردي، إنما تعالى دلوقتي الخلاف لأن الإدراك الأولاني اللي هو إدراك بأحد الحواس اللي سميته عين، ثم هل هذا الإدراك الذي سميته علما أو الذي نوافقك على أنه علم اتفاقا يعني بيننا وبينه بين ابن الحسن وغيره، فإذا فرض اختلافهما في النوع يعني المسألة بين الثعبان والإنسان اللي هو الخلاف النوعي، يبقى الخلاف هنا لا محل له. يعني إذا كانوا الاثنين تحت حقيقة واحدة اللي هي اسمها العلم، بس العلم الوصفي العقلي النظري هذا، والعلم الحسي الإدراك المباشر مع لمس أو رؤية أو شمع أو شيء آخر. فإحنا إذا كان الأولان علمي بالتالي مفسر لنا الفرق للاعتراض اللي فات، فأنت دخلتنا بحكاية الفرق النوعي والفرق الفردي، تعالى تاني من جديد. الأولان المدرك الحسي ثبت مثلا ونوافقك على ذلك، والتاني من نوع اخر غير العلم يبقى مش علم، يختلف في النوع وليس في الحروف الفرديه، يبقى الخلاف ما فيش خلاف في الحقيقه، حقيقتان مختلفتان تماما. فهو يقول انه في هذه الحاله اذا قلت ان الخلاف نوعي بين الإدراك الحسي والإدراك الوصفي أو العقلي بناء على تعريف أو وصيف، أو اللي هو الشخصية وصف. إذا قلت بأنه مختلفان نوعا فلم يعد صار النزاع لفظيا، ده حاجة وده حاجة أخرى ولا علاقة بينهم، ماهيتان مختلفتان تماما. ولك أن تفسر العلم بأن في الحالة دي جنس وتحتيه أنواع. إذا أنت مشيت على هذا الأمر فلا محل للخلاف. الخلاف نشأ كيف يكونان علمين وبحقيقة واحدة ويتفاوتان. واضح الكلام؟ لكن إذا قلت بأنهما حقيقتان مختلفتان ولا نوعية ولا نوعية وشركا فقط في الجنس فقط سلمت بالفرق وأيضا أنهيت الخلاف. لم حد الاختلاف. الاختلاف يأتي من التفاوت تحت حقيقة واحدة. واضح يا سادة الاعتراض الموهوم أو المتوقع أو المنتظر؟ الخلاف إنما هو لأن حقيقة إدراك الشيء بإحدى الحواس هل هي حقيقة إدراكه؟ يعني هي نفسها حقيقة إدراكه هو بعينه المسمى بالعلم اتفاقا أولا أنه هو أو لا إدراك حسي. وإذا فرض اختلافهما بالنوع صار النزاع لفظيا راجعا إلى أن لفظ العلم اسم يطلق لمطلق الإدراك جنس كذا مطلق إدراك تحتي إدراك حسي نوع مستقل وإدراك وصفي أو عقلي بوسيط تعريف نوع آخر منه اسم المطلق الإدراكي تخيلوا كده فوق جنس أو لنوع منه هل هو اسم لنوع والخلاف نوعي ولا جنس والخلاف بين أنواع مختلفة تحت جنس واحد لأن ذا الجواب عن الاعتراض الموهوم هل تخيلته؟ لا يقال لا يصح لك أن تقول ولا ينبغي لأحد أن يعترض بكذا. عرفت هو إيه؟ لو قلت بأن الفرق ما هناك احتمالين يجوز الفرق نوعي ويجوز الفرق الهوي صح؟ لو قلت بالكلام ده هو بيعترض المسؤول بفرق نوعي ونوع شركان في جنس إذا تتسلم بالمسألة مفيش محل للخلاف إنما الخلاف يأتي إذا كان كلاهما علما والفرق بالهويات. طيب ليس لأحد أن يعترض هذا الاعتراض الجديد لي هذا مد الإجابة عن الاعتراض الموهوم أو المتوقع. واضح يا سيد؟ لأن ليس لك أن تقول ذلك لأن نقول يكفينا في مقام المنع اختلاف الهوية. إحنا جبنا الاثنين عشان التأكيد على المسألة لكن علشان نرد كلام المعارضين يكفينا الاختلاف بالهويات تحت نوع واحد. رجعت انا سنه الكبيران والاخر استرخصني وقعدت شرحا الاختلاف بالهويه كفايه في تفسير الفرق الوجداني الذي يجده المرء بين ما يدركه بالوصف وما يراه راي العين او الحس ايا كان شم او ذوق او اخر بين ما يدركه بالعقل عن طريق الوصف اللي هو بيسموه في العلم المعاصر المتخصص فيه انما هنا الاحساس والتجربه والملاحظه يكفي في بيان الفرق بينهما الهويه. معرفه الهويه يعني الذات مضاف اليها صفاتها وفروقها الاسلاميه وتحققها بالفعل. واضح الكلام؟ نحن مش محتاجين الفرق النوعي ده زي التعبان والإنسان فرق أبعد وأكبر مش محتاجين. يكفينا الرد كلمة في المانع يعني في منع اعتراض السابقين المعترضين على أبي الحسن يكفينا. إنما إحنا جبنا الفرق النوعي لتأكيد الموضوع عرفت الجواب ده؟ لأننا قلنا لا يكفي لنا في إبطال الاعتراض على أبي الحسن التشبث بالشروط الفردية بس اليهودية، وإنما جئنا بمسألة الفرق النوعي اللي هو أقوى فرق بين الإنسان والمتعلم، الإنسان وصخر للتأكيد، لأننا نقول يكفينا في مقام المنع، أي منع رأي الخصوم فمن المعترض على أبي الحسن، يكفينا فيه الاختلاف كفاعل يكفينا، يكفينا الاختلاف بالهوية لجواز استناد الفرق إليه، نحن كنا احتمالين، مثل الجواز احتمال، إجابتين، استناد الفرق إليه، وذكر الخلاف النوعي يجب نبي لمزيد الاستدلال، أو الاستظهار، ثم ذكر إجابة أخرى عن هذا الاعتراض المهم لصالح أبي الحسن، سنضطر إلى تركها، وقصة لقاء الخضر في أسرار كثيرة، ويكفي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخرها: لو كان سرور شوي لرأينا عجائب. لو كان سيدنا موسى لوش يعني سألته قائل فلان قد بلغت من لدني عذرا، لو كان علم بانه سيدنا موسى ده هو اللي قاله وهو نزل من المعراج، انا جربت الناس قبلك اكبر ثلاثه مرات سحر حاجات كثيرة للنار ربا للسؤال شو مالك واحد يعرف يتأمل في القصة ولا تسمي عن شيء حتى أحدث لك من ربك. ويسأل عن الإعراب، يسأل عن الإعراب، لماذا فلا تسألني؟ يسأل عن الإعراب الأول بتاع قراءة، القراءة ده في مشايخنا الله يرحمه الشيخ عبد الغفور المصطفى كان أستاذاً للتفسير وأستاذاً للقراءات في الوقت نفسه، وله كتب فيما بين العلمين أو اسم النيل أو دعم أو تأييد التفسير بالرواية وهي القراءات، وله أبناء أطباء ينشرون كتبه، وانا نصحت المشتغلين بالتفسير يقولوا الشيخ عبد الله انه يلا نسالك فلا تسالني عن شيء، انت لا تسالني عن هذا وانما اسال هذا الذكر، هذا العلم من القراءات. كل حاجة نسينا أو يواعدنا أن يتعلم كيف كل من ونحن محتاجين نتعلم كيف يعني الصراع بيننا طوائف الدعوة الإسلامية وعناصرها ومنظمتها لا داعي لها، والكل يدعو إلى الله والكل طريقه، وسألتك يا شوية ربك واسع من أسماء الحسنى الواسع، خذ عشان تسلمنا على بل ايش كل صحيح من ذا الآخر كان السؤال الأول من المأخذ من لسانه صاحبه. أنا نبكس ولا كلام والتاني كذا والتاني والرابع والخامس بعد سنين عشان باخذ تعرف ان ربنا قسم بالعقول ما لهاش دعوه بالاديان. لكن المؤمن اعقل لان حتى لو تبع للغير مصدره في الخير هو الوصول الى الحق. انما عبقري واظله الله على علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم سيدي ما لم يكون كلمة الكلام أنا أجل هنا صحيح خوف الحمد لله كان بيتكلم في أدب الأكل، وأنتم تعلمون أن مسألة الأدب مهمة جدا في مجال التصوف، ولكنها هي علامات على ما في الداخل والوجدان والقلب، فللقلب آداب ولكن آداب الجوارح تدل على ما في القلب من أدب. هيجي بعد شوية ويقول أن الشيخ الفلاني دخل على الشيخ الفلاني فلا أجالس وحوله مريدوه يجلسون أو يقفون حواليه بكل أدب واحترام كأنهم في حضرة ملك من الملوك. قالوا يا فلان أنت لقد أدبتهم أدب الملوك وأحضرك منك أدب. قالوا لا أدب الظاهر فقط ولكن الأدب الحقيقي أدب القلب، وهذا مجرد مظهر لما في قلوبهم من إجلال وتعظيم لشيخهم وللمؤمنين. فليست الأدب الملوك الظاهر بس، فالمؤمن لا يحكمون إلا الأبدان، لكن الذي يحكم عالم الأرواح والقلوب لا يحوم حول القلب إلا خالقه أو عارف بخالقه بس. أنتم معايا؟ قالوا يعني لا، أنا هذا الذي ترى ليس إلا مظهرا من عبرة بأدب القلب، كان آداب الجوارح وآداب السلوك المختلف، النوم، الأكل، الحديث، واستخدام اللسان إلى آخره. والذي سبقوا به اللي بيتكلموا في الاتيكيت أو في أساليب السلوك والتصرف. وقال الناظم ولم يكونوا كرهوا الكلام عليه لكن كرهوا الإرغام. أظنها بذلك هنا بمين بس لا الوزن نفس الوزن. ولم يكونوا كرهوا الكلام على الطعام، حتى في كلام مشهور في مصر لا كلام على الطعام، لا كلام معناه وهو بينظر ما صحش كلام إلا بعد فراغ كامل. لكن يحصل انه هو التدفي تشجيع مش تحس شويه المثال هي المثال كلامنا على الطعام يعني اثناء النار، لكن يسمى الكلام على الطعام الصوفية لا يكرهون الكلام على الطعام، وإنما يكرهون أولا إرغام ضيقك على أن يأكل ودي من الأداء عليه شيء. أنت تطرح الأمام وتشجع أي شيء. إننا ما نتبروش على اليوم. خلاص. وإنما أكله الإكرام الإلحاح عليه شدة حتى. وكذلك الكلام إنما يباح عند احترام الإسلام. في أي موضوع كامل اللي ذكروه دار الكلام شوف له واحد إن شاء الله ولو بشمل. بس هذه بتصف الكلام على الخراب. وده واحد من أدبك إنما تصل للقمة. على من نظر إلى من حولك. خصوصا النظر صاحب البيت الى الضيف من الطف الاشياء من تحط لك وتعمل لك بشاي تروح بار تشرب تشوف اي حاجه لان الضيف مهما كان اسير زي بنقول في مصر الضيف يعني الضيف محرج فانت تزيد حرج ولا تبص له كده هذا كيف مصر هذا لازم هذا الواجب وكل يا أخي كل من أخذ كل اللغة بتاعي يقولوا له الحمد لله أنا أكلت اثنين قالوا لا أنت أكلت ثلاثة يعني بيحسب عليه هو أساسا في مصر أنت تزيد حرجه تظاهر منك بالشاي ويغمس الطيحة خصوصا صاحب البيت قلت بعد ما قبل بذل هو ولم يكن كره الكلام عليه لكن كره الإرغام يقول الكلام على الطعام حسن لأن السكوت عليه يدل على الشره والنهمة منهوم يعني مذبوع يعني بريد المذبوع دي ترجع في فصل الشيخ كان يقول رواه مسلم النهله يعني قبل على الطعام جزع الجوع كان مظهوم ويستحب أن يكون بعلم من الصاعد والله أذكر أن في واحد باكستاني جه نظيف وبعد رحنا إلى نادي القضاء وأخذ أخته فيه نفس يعني تودك وحط أشياء لكل شيء ما يناسبه فسكت وبلغة عربية صحيحة أصلح من العرب الله رحمه الله اسمه محمود غازي هو كان رئيس الجامعة الإسلامية بعد أن نمشي فهو بيقول لي فيه هنا في الشرقية هو الثاني وحرص الشرقية هي بلد اسمها بيشة من الشرقية جنب زازي موجود عند الله وذي كان فيها قاضي من القضاء ما بيعرفش حاجة وإنما متزوج بنت شيخه وهي فقيها عشان أخوانا ذول يدرسوا فهو يعمل إيه؟ جاي كرسي ضخم زي بتاعي ده وفتح نافذة والباب والضغط والستة على ورق وهو يصف عليه مثلا فيعمل انه بيتامل ويراجل كده وياخذ منها الاجابه ويصلحه فواحد شاعر مصري المصريين يعني معروفين بالحكايه دي يقول ببيشه قاض بيشه عرفت ايه؟ قريه جنب الزازي ببيشه قاض له زوجته واحكامها في الورى ماضية فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضية التضمين يا ليتها كانت مسكنة وحرمها على الوليد ويا ليتها كانت الطريقة. فمع أنه تظاهر وأن كان النخ بريهم فغضب من ضحك ويا ليتها كانت الطريقة. فأنت تدور على كلام له صلة بالعلم ولكنه صرفة وحاجة تفتح للأكل. بس يا سيدي وبعدين جاب كلام أنا قبل جبت كتاب بقى اسمه ابن الحاد رفيق مالكي صاحب كتاب المدخل والكتاب ده مهم. احنا قلنا بكده تقرا في لغة مشتركة بين المغرب ومصر زي الكتاب ده الفاسي كلام لغة مشتركة بين المغرب ومصر ومحاك بين الجزائر والمغرب ومصر وليس الجزائريين يحيون طريق الحاج القديم وما عليه من مراحل كل مرحلة بيت مبني وبعضها باقي حتى الآن يتخذ مكان للعلم مكان لتحفيظ القرآن لكن أنا أدركتهم وهم أيضوا من صحن الأزهر ماشيين على أقدامهم وينقضوا أسبوعين ثم يمضون إلى البحر الأحمر وإلى المدينة والأورك ويأتون على أقدامهم عبر هذا الطريق. كان زمان في أيام الاحتلال المسألة مفتوحة وجوات أيام الاستقلال لا فيزا ومش عارفين والخيوط والمنع والإباحة. يسمي عند كل لقمة يسمي كل يسمي عند كل الواحد بينسى يسمي في الأول زي الصحابي أو الرجل نسى يسمي في الأول فقال أظنه شمائل الترمذي بسم الله أوله وآخره فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضاحكا وأجازه. فإذا نسيت تقول في الأول تقول ولو خلص الكلام بسم الله أو خلص الشرب وتجر مرة ثانية بسم الله أوله وآخره كيف سميت؟ بس يا سيدي ما يقول لك على صاحب أن يدفع عليهم الطعام ويقرب لهم الماء ويغيب عنهم يسيبهم ما يحرقهم شباب في غاية يكون في غاية الطرافة يعني والزرافة وأظنها بالضراء في غاية الزرافة يعني الظرف اللي احنا بنقول عليه الظرف هو الظرف الفصحى في غاية الضرافة والله تعالى. ثم ذكر وقت الآخر وقال ويكرهون الأكل مرتين في اليوم والمرة في اليومين كيف أكره في اليوم؟ كيف أحب في يوم الله ثلاث مرات؟ ومكست سليم أترك الأكل الثالثة وبعدين يعني لأن زوجتي صغيرة ولكن مرات كثيرة اضطروا اشتري بس أنا أبلاء للأسف موجود يعني مرة في اليوم وبلاش مرة واحدة في اليومين يعني يجوع زيادة عن اليوم أو يواصل الصيام ويفطر في اليوم الثاني هذا من المشقة على النفس هذا العزوم ومش من المرة الأكلة في اليوم لكن ماشي لا تسميها وبلاش تجوع نفسك يومين ورا بعض وبعدين تاخذ مرة واحدة في اليومين. واضح الكلام هذا مش حد شرح. ويكرهون الأكل مرتين في اليوم اليوم عندهم أو في لغة شرح من طلوع الشمس ومن الفجر إلى المغرب. اليوم اللي وجهت 24 ساعة تقول لي بالليل في الغالب من الأرض والدن النهار قدوة الغدو الصباح دلوقتي عندنا مصورة كثير من الظهر وآخر يوم هو 12 وبعدين قال شعر في صفحة التاريخ إذا ما شئت إدخال مطعمي على مطعمي طعم مطعم مؤذي توقع إذا ما شئت إدخال مطعمي على مطعمي قبل فعل الهواظمي هذا الإنسان الأولاني تدع الثاني له وكل طعام يعجز السن مضغوط فكل طعام يعجز السن مضغوط فلا تبتلعه فهو شر المطاعم لازم تذنب كويس في الفم وبعدين تذنب اللي عنده سنان عندي الدار ركبه باسمي ما اقدرش اركبه الان يمكن بعد شهر ولا سنه اركبه اظن اوشك بعد 17 سنه انه بيخف وكل طعام يعجز السن مضغوط فلا تجد الوزن مشترك بين العلم لانه بين المعده ولا تبتلعه فهو شر المطاعم واجعل طعامك كل يوم مره واحذر طعاما قبل هضم طاعم او تعب وبعدين واحد اخر يقول سلاسه هي اسباب المنايا وداعيه الخصوم الى الحمام والموت حمام نكاح مستدام وكثره وكثر نوم كسر احذف التاء واذا انكسر بينه وكسر نظم وادخال الطعام على الطعام الاخرانيه عشان تحتفظ وبعدين ضمن اداب الطعام وفضل الجمع على الافراد فيه لاجل كثره الايادي فضل الجمع يعني الاجتماع على الطعام بركه وده من اداب سيدنا ابراهيم واداب كان يوقف على بعد يعني استاذ الواحد جاي عشان يشترك معه وبلغني ان الشيخ محمد مصطفى المراكش الازهر كان يفعل هذا في ايام رمضان يوقف هو في الشرطه ومعاكم رئيس الشرطه في رمضان واي واحد خايف في الشارع يجيبه ويقول له يستمر يوم لكن أنا كان هذا الاستمرار وحتى لما جه يموت يطلب منها أنا لا يخلو هؤلاء الأولياء إلا إذا رغبوا الموت ربنا بعد واحد في سورة عجوز هو استضاف وأخذ في المطار وصحيح مات مرة لعبة لا يأخذ اللومة يحطها في عينه يحطها في الخيط أنا يعني لغاية نوصل إلى حالة دي ودعا لنفسي بالموت فقمت لما هي الحكاية مش بس الأوروبيين ولا الأسبانيين في ترتيبات الكلام ده في كتاب عصر الأهل المألوف على زمن المعصوم المحبة الإلهية كان فيها سيدنا إبراهيم سيدنا هو أهمية خاصة في هذا البيت وهو النصوص والكلام على الأرض لازم الأب بل القرآن ملة أبي ملة أبي إنني هداني ربي أسلم مكان ملة إبراهيم. تظهر الجمع على الإفراد فيه بأدك يا كسرت إشارة للحديث يعني أظن أن الطعام ما كسرت عليه الآية لا شوف هذا ويشير وبعدين يقول ولم يقم بعضهم لبعض ولم يلقن حكاية بين بعضهم يعني ولك لا يعني إسراف في الأخوة ما مش لازم كان أصدق بارك إذا كان اجتماع احتمالات خلافة السنة واردة تنبه فهذا مزلق وموقع دقيق لم يلقن بعضهم ببعض ولم يجد بصره بل يغطي نحن قلنا على هذه الحاجة ويبعد هو بشكل ضيوف وكثر التكليف من شملها والإصرار في مظاهر الإخاء بلاش منها فهي مزلق من المزالة وخير أمور الناس ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع كان يردد سيدنا الإمام مالك الله وخير أمور الناس ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع والقرآن أشار إلى غير الناظرين إليه وتروح تستنى لما الأكل يجهز لا ما تروح إلا بعد ما يكون وخير أمور ولم يروا فيه بالانتظار فيذهب الوقت إلى تذكار ما تستناه والحديث الثالث والعشرون طاعة بالقوة وعقل موحد عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود تقبله تقبله الشيطان على طاعة بالقوة ولكن العقل باقي فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لما رسول يفتدون أن نعبد الكعبة ونعبد محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته إذا هو يقبل طاعة كذلك بما في دماغه وكان يوقن أن الضار والنافع ووحدة الأفعال المؤثر والفاعل الوجود كله هو الله عز وجل وحدة الذات وحدة الصفات وحدة الأفعال ينسى بعض المبادئ حكاية وحدة الذنوب وهي صاحبنا اللي عمل بلوى كبيرة كلام ممكن يمشي لكن سبب أضرارا في فهم العقيدة وهي هذا واحدة الزهاد واحدة السبعاد واحدة السبعاد نقول له إليك اللازم والله واحد ينسى بعض المتنطعين قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه المجالات في المتابعة ويظن أنه أعقد من كبار الأئمة الذين جمعوا بين المتابعة للمعصوم فكل من يراه يعمله يعمل به وبين احترام قواعد الفقه والعقيدة وهو أن الأحجار وسائر المخلوقات لا تضر ولا تنفع وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم إن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تظن عن من الصحابيين إن كان الأب والأم يعني هو الأب يلد الأب رضي الله عنهما يا غلام ذكرتك وخلفه لكن حمار مش لكن فرس على بتاع كان بيبكي لكن حمار بسيط ومش لوحده يردف وراءه صبية وابن عم أبيات أحاس فسعتي نمعا ولمعا يا فلان إني أعلمك كلمات من في صفر خالص تحفظ الله يحفظك تحفظ الله تجده تجاهك من غير مكان ولا مقابلة ولا أخرى نفس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجبت في السلطة.